كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع خالدا يشتد على عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين من العشر المبشرين بالجنة، وخالد من مسلمة الفتح أو من قبل مسلمة الفتح لكنه متأخر الإسلام، فماذا قال النبي العدنان؟ قال: أصحابي أصحابي، خالد صاحب، عبد الرحمن بن عوف صاحب، ومع ذلك قال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ولو أن أحدكم أنفق مثل واحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإن الله لم يسوي بين الليل والنهار، ولم يسوي الله جل في علاه بين من سبق إليه ومن تباطأ، كما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى العدل في الباب. جلس النبي في مجلس التحديث مع أصحابه يعلمهم، فجاء ثلاثة نفر وكانت أفعالهم متباينة. أما الأول فوجد فرجة فدخل فيها وجلس. نعم، اللهم أمين، حياكم الله وحباكم الخير كلهم. فجلس. والثاني استحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في مجلسه، وكان لابد أن يكون متقدما، وهذا الأدب. شوف، انظر الأدب، الأدب من هذه أداب طلب العلم، إن شاء الله سندخل فيها ونبينها بإذن الله، ليعلم كل واحد أين موطنه وأين مكانه من أهل العلم ومن طلبة العلم. سيء الأدب لا يمكن أن يعني أن نرتضي به، ولا يمكن أن تكون له المكانة أبدا أبدا. سيء الأدب منبوذ مرذول غير مقبول، ولا يمكن أن تراه عالما يعلم الناس بحال من الأحوال. فأقول بأنه شوف من الأدب أن من أدب طالب العلم أنه الذي ينتظر الشيخ، لا أن الشيخ هو الذي ينتظر. من العجب العجاب أن فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين من المجددين في هذا العصر، رغم أنف المنافقين ورغم أنف الذين يتحزبون ويرون أن من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا، ابن عثيمين هو أعظم الناس نظرا ودقة في النظر في الفقه، من تأمل وأدرك حقا ورفع الله ذكره ومكانته، نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات. يعني لا، في ذات مرة لما ذهب إلى المسجد ما وجد أحدا، أخذ الكتاب يقرأ، دخل بعضهم متأخرا فوجد الشيخ فاستحيا فمشى. قلت: هذه قبح فوق القبح، ولا يصح للشيخ أن يأتي وينتظر التلاميذ، بل لابد الطالب أن يكون منتظرا لشيخه. هذه أداب لابد أن يتأدب بها طالب العلم. وقلت لكم دائما طالب العلم بلا أدب لن تراه ينجز بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تراه يرتقي بين الناس أبدا أبدا أبدا، ولا يمكن أن تراه يرتقي بين الناس. استحيا الرجل، قال: كيف أتأخر وأتي متأخرا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستحيا فجلس في المؤخرة. وأما الثالث نظر إليهم فأعرض ومشى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ ثم قال: أما الأول فهذا أقبل، فأقبل الله عليه. شوف، لا يجعل الله جل في علا من أقبل عليه ومن صار عليه كمن تباطأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أقبل فأقبل الله عليه، أقبل فأقبل الله عليه. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وحياء الله هنا حياء وجود وحياء قبول وحياء عطاء سبحانه جل في علاه. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. من أغلق الله عليه الباب فكيف يفتح؟ ومن منع الله الخير فكيف يأتي به؟ ومن سقط من عين الله فكيف يرجع؟ اللهم لا تسقطنا من عينك وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تعملنا بما نحن أهله، وعملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. اللهم أمتنا على هذا الخير ما دمنا فيه، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم. وأنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أقبل فأقبل الله عليه، واستحيا فاستحيا الله منه، حياء وجود وعطاء وقبول. والآخر أعرض فأعرض الله عنه، الآخر أعرض فأعرض الله عنه، فمن أعرض فإن الله يعرض عنه. ولذلك كان الشعبي أو سليمان بن مهران الأعمش لما قال له طالب العلم، قال: أراك تشتد علي ولا تشتد على فلان؟ قال: أما فلان فأحمق، فإنه لن يحتمل الشدة فيفر فيضيع عليه كل الخير. وشوف أيضا سليمان بن مهران أشفق عليه ألا يضيع عليه الخير، وكان من هو. ثم قال: أما أنت فأعول الأمر على إيمانك. فنسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فأما الثالث فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لذلك فإن الله لا يسوي بين المختلفين بحال من الأحوال. يعني هل رجل قام ليلا فقال ربي لا أعلم للدنيا معنى ولست في هذه الدنيا إلا أن أكون وقفا لك، ورجل آخر انشغل بطعامه وشرابه وأهله وعروسه وغير ذلك، هل يستواني عند الله جل وعلا؟ رجل باع نفسه رخيصة من أجل نصرة الدين دين الله جل وعلا، ورجل آخر قد أنفق كل ما في مالي حربا لدين الله جل وعلا، هل يستواني مثلا؟ والله لا يستواني مثلا بحال من الأحوال. قال نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهنا لفتة عظيمة جدا في هذا الباب، هذا عجب عجاب، لأن الله قال أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. في فرق بينهما، يعني في فرق بينهما. الأول النفع فيه ذاتي، آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم كالمفسدين في الأرض الذي تعدى ضررهم. يعني هنا الله تعالى بيّن الأبلغ في الفساد والإفساد الذي يفسد في الأرض، لأنه قد يقع من الإنسان ما يكون فسادا لنفسه من معصية، من تعدي، من تجاوز، من سقطات، من هنات، من أنات. نعم قد يقع للإنسان ذلك أو هذه الزلات، لكن ما دام لا يفسد لغيره أو لا يتعدى ضرره بغيره فهو إلى المغفرة أقرب. لكن إذا تعدى فساده وإضراره لغيره فالنجاة أبعد. ولذلك قال أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، مع أن هذا نفع زادي ونفع متعدي، فكيف تكون المقارنة؟ الحق أن نقول هنا نفع ذاتي ونفع متعدي، لكن كيف يكون في الآية النفع المتعدي مع أنه قال بنفع الذاتي فقط؟ قال أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هذا نفع ذاتي. قد أقول لا، بل هو نفع متعدي، كيف ذلك؟ سؤال المكسر أولا ثم الصفحات، أريد طلبة العلم أن يجيبوا وأن يسارعوا في الإجابة. ما أدري ماذا أقول لك يا جهاد، ألا تتق الله ربك؟ قلت لك التأخير والتقاعس والتأخر هذا مؤذي جدا مهما يكن، فليس لك أن تغيب عن المجلس، ليس لمثلك أن يغيب عن المجلس. نعلى الأقصى أسفل، إيش هذا؟ ما الذي تقوله أبا الوليد؟ ماذا تفعل؟ أنت تخطط رسما ولا ماذا تفعل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أريد الإجابة الآن. أنا وعدت بأن الأسئلة يكون إن شاء الله بعدها بإذن الله. جزاك الله خيرا أم لينا، أنت أيضا مهذبة، لا ينظر الناس إلى الناس ويقيمهم إلا بعيونه. أنت تشوف الإجابات التي جاءت، أوه دي إجابات جاءت كال الصالحات. طب الصالحات أنا أريد، نعم أنا أريد بيانها، سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، سأجيب عن الأسئلة. عملوا صالحات نفع متعدي، فالمؤمن حين يعمل الصالحات يتعدى نفعه لغيره، فنجاة الأمة مرهونة. الإجابة صحيحة والتفسير خطأ. أن العمل الصالح يعم صلاحه ويتعدى حتى سبع دويرات. ممتازة. أهل الشام لهم ما أدري أهل الشام لهم رونق آخر، هذا جيد جدا، ممتاز، إجابة سديدة بوريكتي. أن عمل صالحات دعوة الناس لرب العالمين، وهذا ممتاز جدا أيها الصعيدي. الصعيدة حقا عرب أقحاح، ماشي محمد، حي هلا بأهل الصعيد، إجابتك فائقة. فلما متعدي أصالة، طيب هو العمل الصالح يكون في الذات ويكون أيضا متعدي، لأنه من أعظم الأعمال الصالحة هو إيش؟ هداية الآخرين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم هذا من الأعمال الصالحة، وهو من الأعمال الصالحة. ممتاز ممتاز ممتاز. وكان أبوما صالحا، ممتاز. من عباد دائما إذا رؤوا ذكر الله فمذكرين بالله صمام الأمل لها، جيد. وتخلفت جهاد أيضا عن جميع الإجابة، ما هي إجابة سديدة لكن ليست كلية الإجابة، وهذا للتخلف عن المجالس، هذا مؤذي جدا. نفع متعدي للضرر متعدي، أعوذ بالله أن نكون كذلك. لا عليك يا نور الإيمان، أحسن الله عليكم، كان الله في عونكم، يسر الله عليكم أمركم وفتح عليكم، عذركم مقبول. جمع معرف عام أي الصالحات تكون لنفسي ولا غير، ممتاز يا دكتور، ممتاز ممتاز. مناصحات منها متعدي كذلك لماذا استعمله. ممتاز ام عبد الرحمن، ممتاز ممتاز خلاص اجابات باسئله ممتازه. كان فن صالح فقد كفى اداه ونشر الخير باستقامته، ممتاز يعني بلسان الحال اجابات سديده. هذا ظن في اهل المكسر ان يصلوا الى ذلك. ممتازين ممتازين نعم. فقال هنا أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. لا يستوون عند ربنا جل في علاه، لا يستوون. وان الله تعالى حكم عدل لا يساوي بين الفاجر الكافر المتجبر المتكبر الذي تعدى ضرره وشره للناس، وبين الذي قد احسن الى الناس احسانا عظيما بان عرفهم على ربهم جل في علاه. ثم قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، وهذا الكتاب هو القران الكريم كلام رب العالمين. ان شاء الله ياتي تفصيله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطه مظاهر الربوبيه تستلزم افراد الله بالعباده. مظاهر الربوبيه من خلق السماء والارض والبحار والاشجار والانهار والمحيطات والطير في الصفات، هذا كله دال على الهيه الله في علاه، يستلزم افراد الله بالعباده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اي نعم، هذه فائده جميله جدا من اهل الشام عندما عبر عنه بالاشتقاق اسم المشتق هو اسم الفاعل المفسد في دلاله على ثبوت الصفه ودوامها. ممتاز. من الفوائد ديننا جاء بالعدل لا بالمساواه، ديننا جاء بالعدل لا بالمساواه، العدل نفرق بين المختلفين ونسوي بين المتماثلين. أعظم الناس قدرا عند الله أحسنهم ظنا به. أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا أعظمهم أو أحسنهم ظنا به، أحسنهم ظنا به. نعم. طيب قبل أن ندخل على كشف الشبهات، وهذا كتاب من الأهمية بمكان، قبل أن ندخل على كشف الشبهات لو في أسئلة تفضل. طيب انا وعدت ان انا اشوف الاسئله هنا.